إجابة دعاء كرامات في حياته. الاثنين صحابة اللي كانوا خارجين من بيت النبي بالليل، الاثنين واحد منهم العصاية بتاعته نورت، كلهم منوروا في الطريق، لما افترقوا كل واحد العصاية بتاعته نورت على حدة. كرامات يا جماعة، وده في البخاري الحديث الأخير ده. عايزين يبقى عندنا كرامات في حياتنا نعيش بيها، يعني إحنا النساء إحنا الفتيات في العصر الحديث عشان ما يبقاش بس العلامات دي ربنا بيحكي لنا عنها وما بنشوفهاش قدام عينينا. إحنا الفتيات اسمها ليلى وكانت فتاة من المغرب، هذه الفتاة فتاة غفلة جدا، متجوزة ومخلفة أطفال والستة غفلة ومعاصي والدنيا قدامها، فجأة بعض علامات طبية كده خفيفة حصلت ليها، راحت المستشفى، لا أشعة لا فحوصات، أنت مصابة بالسرطان. السرطان هناك عندهم اسمه الغول، المرض هناك اسمه الغول، فأصيبت بهذا المرض الشديد. فطبعا صدمة رهيبة، أنا هموت، أنا هموت في شبابي، أنا المفروض الدنيا تبقى قدامي مفتوحة. فضلا جوزها خدها وطلعوا على بلجيكا، راحوا للأطباء هناك قالوا لهم مفيش حل غير عملية استئصال ثدي، وهتاخد أدوية هتوقع شعرها وتوقع حواجبها وتوقع رموشها وتوقع سنها وتوقع ضوافرها، وبعد كل ده ممكن تنبت ليها لحية. قالت لا أموت أحسن. رجعت بلدها وبدأت تاخد أدوية خفيفة، ما حصلهاش حاجة، افتكرت إن المرض راح. ست شهور الآلام رجعت على أشدها، بدأ وشها يتغير، بدأت تخف بصورة جديدة، جروا على بلجيكا تاني ما عادش في أمل. يعني إيه؟ الورم انتشر في جسمها وكل الرئتين، ما عادش في أمل. طب وبعدين؟ روح موت بيها في بلدها، روح خليها تموت في بلدها. بلدها طلعوا على فرنسا، راحوا للاطباء يدوروا على اي حد يرضى انه يعمل لها العمليه اللي رفضها من الطب، ما حدش رضى. نروح لمين يا جماعه في الموقف ده؟ نروح لله سبحانه وتعالى. خدها وطلعوا على البيت الحرام يعملوا عمره، لاول مره في حياتها تلبس لبس احرام، لاول مره في حياتها تشتري مصحف وتقراه، لاول مره في حياتها تدخل على الكعبه. اول ما دخلت انبهرت بالكعبه، نسيت المرض بتاعها من شده حب الكعبه، من شده ما انجذبت ليها. تدعى ربنا طبعا، يا رب يا رب كل الابواب سدت في وشي، يا رب يا رب انا ماليش غير بابك، يا رب يا رب كل الاطباء عجب، يا رب يا رب لا تخذلني وانا جيت اليك. قعدت تدعى ربنا من شده حب المكان اللي فيه، طلبت من زوجها ما عادتش ترجع الفندق تاني وتعتكف. زوجها كان يعلم من الاطباء ان قدامها ثلاث اسابيع، لا محاله دي هتعيش اكثر من ثلاث اسابيع. اعتكفي، اعتكفت. بعض النساء شافوها ليل نهار قاعده تبكي، ليل نهار قاعده تبكي، انت مالك يا اختنا؟ والله انا عمري ما كنت اتصور ان انا احب الكعبه كل الحب ده، ثم ان انا مصابه بالسرطان. سرطان يا بدوا يتعاطفوا معاها، احنا كمان هنعتكف معاكي؟ ما عادوش بيروحوا بيوتهم. تقول ضللنا نطوف حوالين الكعبه ليل نهار وندعو الله ليل نهار، ولا ننام الا قليلة ولا ناكل الا قليلة، وعلى طول قاعده تشرب من زمزم وتدعي، تشرب من زمزم وتدعي، ثم تغتسل بها دون ان تمس مكان الورم. ليه؟ لو مست مكانه وحست بالكويرات والكلاكيع يعني اللي موجودة مكانه، لانها بتبرز في هذه المرحلة، لو حست ده ممكن تتقفل او نفسيتها تتعب او تسيب العبادة او او او، فما كانتش بترضى تلمس. قالوا لها بس امسحي على مكان الورم بمية زمزم. خايفة، طب امسحي. خايفة، بدأت مرة على اليوم الخامس بدأت تتجرأ، بتيجي تمسح بتقرب من مكان الورم، مفيش ألم، المفروض يبقى في ألم شديد اول ما تقرب، بتقرب اكتر مفيش كويرات، بتقرب اكتر، بدأت تدخل في حالة من الذهول، مفيش اي اثار للورم. جرت على صاحبتها، هما كمان كانوا مسؤولين، مفيش اثار للورم. جرت على زوجها، زوجها كان في غاية الذهول، خدها وطلعوا على فرنسا، الاطباء كانوا في غاية الذهول. ازاي؟ انت فلانة؟ انا فلانة، ودي زوجي فلان. الاشعة والتحاليل طلعت سليمة 100%. سبحان ربي، بعد ما كانت وصلت لايه؟ الورم لما انتشر في الرئة ما كانتش بتقدر تاخد نفسها، ما كانتش بتعرف تاخد نفسها. الرسالة دي نخرج بها بايه؟ نفس الرسالة اللي نخرج بها من قصة اهل الكهف، ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير. قدرة الله رسائل، احنا ما بنفوتش ليه؟ وزي ما في رسائل بتذكرنا برحمته، في رسائل بتذكرنا بعقابه. زلزال باكستان اللي حصل بعد اعصار امريكا اللي حصل، يا رب طب باكستان مسلمين، طب امريكا كفرة. يا جماعة يا جماعة، وان الله نظر الى اهل الارض صمقتهم عربهم واعجبهم. ما كله عاصي، ما هو ما هو انت الوقت لو عصيت ربنا وتعرضت لعقوبته مسلم ولا كافر تعاقب، ما هو كله عصي، فالعقوبة بتنزل على كله. كان احد السلف بيقول ان من قطع

هنعرف صاحب الجنائز مين اللي كان على الحق ومين اللي كان على الباطل. اسمه شيخ الاسلام. لو قلت كلمة شيخ الاسلام الوقتي في مليون شيخ على مدى 1400 سنة محدش يفكر غير في ابن تيمية. تلفته عظم تلمسه الامام ابن القيم، الامام ابن كثير، الامام ابن رجب الحنبلي، لغايه الوقت لما تقرا كلامه تنبهر، ربنا فتح عليك فهم. لو قريت كلامه تحس انك انت قاعد سنه 2005 بتقرا الواحد بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. ده صاحب رساله يا جماعه، استحمل عشان اسد كل حاجه. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول احنا لو حسنا بالرساله هنستحمل اي حاجه. من الحاجات المحزنه جدا اما الواحد يقارن ملتزمين الوقت بملتزمين زمان. يعني الملتزمين اللي الواحد شافهم اول ما التزم او شافهم قبل ما يلتزم بملتزمين الوقت. ملتزمين زمان كنت تحس ان العدد قليل بس رجاله. انا اذكر ان بيتنا وانا صغير دخل فيه واحد اعتقد كان سباك عامل بسيط جدا، دخل يبلط حاجات في الحمام او كده يومين ثلاثه، راح مرتاح يعني، ما خرجش غير بعد ما قلب البيت بتاعنا، قلبه ويدينا كتاب مش عارف عن ايه، ويكلمنا فيه وكلامه فيه روح، وتحس ان هو عامل بسيط ممكن ما بعرفش يكتب ويقرا، ومع ذلك كلامه يسلسلك وانت قاعد قدامه. كان يا جماعه في مشاعر، كان في روح، كان مستوى الملتزم مستوى عالي، الوقت العدد ما شاء الله، طب والمستوى شكله ايه؟ الواحد حاسس ان احنا عاملين زي واحد كان رايح مشوار وراكب عربيه تعبان شويه، فقابل عربيه ثانيه جميله وسريعه، فقام نازل من دي راكب دي وكمل في نفس المشوار، ما غيرش وجهته. احنا بعد ما التزمنا لسه احنا زي ما احنا، لسه قلوبنا في حب الدنيا زي ما هي، لسه وجهه قلوبنا هي الدنيا، مش وجهه قلوبنا هي الله والدار الاخره. عايزين نبقى اصحاب رساله. صهيب الرومي الشاب الجميل الملون، صهيب الرومي وهو خارج وكان تاجر سلاح مليونير، وهو خارج قريش طلعت عليه، طلع على سهم معاه 40 سهم، قال لهم والله لا تصلون الي حتى ارميكم بهذه السهم جمعاء ثم اقاتلكم بالسيف، فتعلمون انكم تقاتلون رجلا، ولكن اني خلفت مالي في مكان كذا وكذا في مكه، مال كله، فان شئتم فاذهبوا وخذوه واتركوني، ربح البيع ابا يحيى. يا جماعه صهيب ترك الحلال عشان ربنا، احنا عايزين نسيب الحرام عشان ربنا. احنا مش عايزين زيه، مش عايزين نضحي بالحلال، طب نضحي بالحرام، نضحي بالحاجه اللي ربنا ما يرضاش عنها بس، مش هنقول نضحي بالحلال زي ما الصحابه ضحوا بيه، عايزين نبقى اصحاب رساله، اصحاب قضيه. الصحابه لما سابوا مكه كانوا عارفين انهم مش راجعين تاني، ممنوع. لما مكه فتحت الرسول منع ان اي صحابي يرجع له بيت او ارض اتخذت منه غصب لما ساب مكه، ممنوع، عارف انه ماشي وما هوش راجع تاني. ابطال عمار بن ياسر وابنه تتقطع في اليمامه عشانك يا رب. سيدنا ابو عبيده بن الجراح اسنانه تتكسر وهو بيدافع عن رسول الله عشانك يا رب. سيدنا طلحه بن عبيد الله ايده تتشل في غزوه احد عشانك يا رب. احد الصحابه ايده تتقطع الا موضع جلده فيها مش عارف يجري بقى في الجهاد، اتكع عليها خلع ايده عشان ربنا وعشان يجاهد. كانوا رجاله، كانوا رجاله، ويوم ما اسلموا ده عنده 14 سنه وده 15 سنه وده 17 سنه، وكان الكبير بتاعهم عنده قد العمر بتاعنا واحنا قاعدين دلوقتي. انا عايز اقول تضحيات اهل الحق عشان الحق كان شكلها ايه؟ ده اهل الباطل لما بيحسوا برساله الباطل بيضحوا عشان كل حاجه. يا جماعه يا جماعه الصفه اللي ربنا وصف لها اهل الكهف احنا واحنا صاغين نتوصف بيها، وتحسبهم ايقاظا وهم رخوص، وتحسبهم ما شاء الله بره في الاعلام الغربي والاعلام العلماني يقول لك مصر تحولت الى بلد متطرفه والناس ماليه الجوامع. يا عم يجوا وسط الناس بس ويشوفوا الناس اللي ماليه الجوامع دي، بقى الاحوال الدنيه بتاعتها ايه؟ احنا يا جماعه في ناس كتير منا ذكور لغايه دلوقتي. الرسول عليه الصلاه والسلام لما فتح الستاره وبص على الصحابه قبل ما يموت بساعات ابتسم وضحك وفرح، شقى عمره بقى جهد عمره كله طلع رجاله. لو الرسول الوقت فتح ستاره علينا هيفرح ولا هيزعل؟ يا ترى يا جماعه ان هي الا يعني ابتلاءات لبستموها والفاظ التزاميه قلتموها وانا وبعض الشباب لحن اطلقتموها، ولا هي حقيقه وقرت في قلوبنا؟ حقيقه في الايمان وقرت في قلوبنا فعلا؟ عايزين نفكر. واحد يقول لك الصح والاسلاميه، انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ زي واحد صحى بس لسه جوه السرير ولسه متغطي بالبطانيه وبيبص لصاحبه اللي صحى برضه في السرير جنبه كده ومتغطي يقول له يا اخي ده الواحد كان فين وبقى فين؟ كان في كوابيس وكان في نوم. يقول له اه

مرتفقا، زي ما حطوهم في مكان في الدنيا قالوا ويهيئ لكم من امركم مرفقا، ما كانش في مرافق حياه، في دار يتحطوا في مكان ما فيش فيه مرافق للحياه، جزاء من جنس العمل. عقوبه مين؟ عقوبه اللي ظلم اهل الحق، عقوبه اللي سجن اهل الحق. امال اللي صبر؟ امال اللي ضحى عشان دينه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار، انهار بتتدفق من تحت اللي هي الينابيع المتفجره، بتنزل من فوق اللي هي الشلالات المنحدره، جاريه مستويه اللي هي الانهار الجاريه، انهار خمر، انهار لبن، انهار عسل، نعيم بقى يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا. هو يا رب يا رب انت ذكرت الحلي قبل اللبس ازاي؟ ده الواحد يلبس وبعد كده يحط الحلي بقى؟ لا، ده ربنا ذكر الحلي قبل اللبس ليه؟ اصل يا جماعه في لبس للستر وفي لبس للزينه، ده لبس للزينه، ده لبس للتجمل. يعني الوقت الناس اللي قاعده قدامي طبعا كلهم شبعانين، طب انا لو جبت طبق لحمه مشويات وحطيته قدامكم كده الناس هتدوس على بعض عشان توصل؟ طب انا الوقت قاعد مش عطشان، طب لو جبت لي كوبايه عصير لحمه وحطيتها جنبي على طول مش يبقى اذا يا جماعه في اكل للتفكه وفي اكل للفوق وفي لبس للتجمل وفي لبس للستر. فاللبس ده للتجمل، ده من شده النعيم اللي هم فيه. ربنا بيقول لك ايه؟ يحلون فيها من اساور، اساور ده نعيم الملوك، الملوك بتتلعب بهذا النعيم، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، اللبس الفخم ده نعيم الاثرياء. قال له طب ويه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كمان؟ يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك. دي اللي هي عامله زي الكرشه اللي كان العريس بيتزف فيها كده، يعني كمان نعيم العرسان. يعني ربنا يريد ان يقول ايه؟ يريد ان يقول لك ان كل نعيم تنعم به في الدنيا من اي صنف من اصناف المتنعمين في الدنيا هيتنعموا به في الاخره. يا شباب النعيم لا يدرك بالنعيم، تعبوا في الدنيا تنعموا في الاخره. يا جماعه الجزاء من جنس العمل، اتحبسوا في الكهف في الدنيا خدوا هذه الجنه اللي كلها رفاهيه في الاخره. يعني الموضوع كبير، يعني الموضوع خطير. يعني الشباب الوقت الامتحانات قربت، لو جه عميد الكليه بتاعتك كنت داخل الامتحانات قال لكم للدفعه يا جماعه، هو مش هيقول يا جماعة بقى، انا اللي بقول يا جماعة، لو جه قال لكم يا شباب نتيجة الامتحانات 5% الناس هتذاكر ازاي؟ هيبقى رعب. 5% بس؟ طيب من الوقت معلن قدامكم ان نتيجة الامتحان بتاع الاخرة اللي احنا داخلينه 1 في 1000، من كل 1000 واحد بيعطوا عصر 990 واحدة يوم، من كل 1000 وش يوم اليوم 999 وش هيسود، من كل تطاير 1000 صحيفة 999 صحيفة هتتاخد بالشمال عظم الله. يبقى الامتحان ده تعمل حسابه قد ايه؟ عشان كده لما معوذ بن عفراء كان يقول، معوذ بن عفراء كان يقول ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجدوه من النار. ايوه كان عنده حق، انا واحد اتسجن بكره عندي سجن اتسجن فيه والعياذ بالله، وده سجن دنيا مش سجن نار في الاخره، هتسجن في الدنيا عشان فيك عليا دين ومش عارف اسدته، هعمل ايه؟ هاجر استلف من ده وهاجر ابيع دي واي فلوس هتجيلي اروح اتفسح بيها ولا هسدد بيها الدين؟ هو ده احساسه، انا هتسجن في جهنم، انا اي حاجه هتجيلي هقصف بيها رقبتي من النار. يبقى استتر بصلاه الفجر من النار، استتري بالحجاب الشرعي من النار، استتروا بقيام الليل من النار، استتروا بقراءه القران والدعوه الى الله من النار، نستتر بكل شيء من النار. ليه يا جماعه؟ لان الموضوع كده كنا مع يعني كنت مع 2 كده يعني ناس من الصالحين، فواحد منهم واحنا قايمين قال لي ايه؟ قال يا خدوا بالكم ان احنا الثلاثه معانا الوقت 6 من الحفظه قاعدين يكتبوا اعمالنا. يا جماعه احنا في المسجد دلوقتي كام يا جماعه؟ 100، قول 1000 واحد في المسجد، يبقى احنا معانا 2000 ملك حافظ، 2000 ضعف عدد البشر. انت من الصبح من ساعه ما فلت لغايه دلوقتي صحتك زادت 3 4 5 ورقات، يا ترى زادت خير ولا شر؟ يا ترى زادت حاجه هتفرح لما تشوفها ولا هتسوح لما تشوفها؟ يا ترى يا جماعه صحيفتك بتزيد ايه؟ صحيفتنا بتزيد ايه؟ عايزين نعمل حساب هذه الامور عشان نيجي في الاخر وندي روشته ربنا اللي ذكرها في اخر القصه للي عايز يثبت في الفتن. ما هم ناس ثبتوا في الفتن اهو، طب نثبت ازاي يا رب؟ ده الفتن صعبه قوي والواقع صعب قوي. 3 آيات ورا بعض هنخرج منهم بالروشته اللي ذكرت في اهل الكهف. الايه الاولانيه واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يبقى القران

اتفقنا مع بعض ان هو رقم تليفونه هيبقى معاكم كلكم. اي شريط انت سمعته واثر فيك الفكرة توزيع الشرايط ده انتوا ما تعرفوش بأثر قد ايه. كان في اخ راكب في تاكسي, التاكسي يعني بيكلم الاخ بيقول له انا كنت ما برقحهاش. ركب معايا اخ لعله من شباب الدرس ان شاء الله, امل في الله كده ان شاء الله عشان يبقى في ميزان حسناتي يعني, لعله من شباب الدرس ركب معاه اداه شريط, شريط الاخ اتأثر بيه بيقول من يومها ما سبتش فرض. والله يا جماعه اذكر هذا الموقف, كنت في مكتبه اسلاميه عند احد الاخوه وكانت مكتبه اغاني قبلها, فدخلت فتاه لو سمحت شريط ما اعرفش مين كده بتحسبها من ثلاث زمان يعني, فاخ قال لا مش موجود. فانا صعبت عليا يعني غصب عني صعبت عليا جدا يا اخي, طب هي جت لغايه عندنا يعني, طب هي لو في الشارع خلاص انا هبقى نفسي, انما دي جت لغايه عندك طب نعمل اي, كان في قدامنا شرايط معموله يعني. قمت واخد شريط بسرعه وقلت لاحد اللي واقفين قلت له اجري وراه بسرعه بس يعني, وانت غاضب بصرك وكل حاجه اجري وراه الشريط وركب. سبحان ربي والله يا جماعه, والله يا جماعه يعني بشرت من هذا الاخ ان هذه الفتاه لبست النقاب بسبب هذا الشريط, داخله تسال عن شريط مش عارف مين خرجت نفس النقاب بفضل الله سبحانه وتعالى. وثلاث فتيات خدوا ثلاث شرايط برضه يعني, الاحد الثلاث شرايط اتوزعت عليهم ثاني يوم, اللي اداها لهم واحد بتاع اكسسوارات حريم يعني, ثاني يوم لبسوا الثلاثه الاستاذ. ما تستقلوش بقيمه الشريط ابدا, الشريط اللي انت هتدفع ثمنه لله ده او توزعه لله هتديه شله, هتديه سواء تاكسي, هتديه سواء عربيه سبعه راكب وتبشرت عليه شغاله, هتديه لواحد صاحبك ممكن يقلب حياته يعني. من الاخر المشروع ايه؟ رقم محمول هيبقى معاكم, الرقم ده هتتصل بيه. اي شريط اثر فيك هتطلب منه, هتقول له مثلا انا عايز 10 شرايط من النسخه دي, او عايز 100 او عايز 200 يعني, في ناس بتبقى عايزه كميات كبيره, او عايز 50 او عايز 5 اي عدد, هيجيبه لك يعني, هتروح له بقى ويجيبه لك بثمن ارخص من ثمن الجمله يعني, ثمن شريط ممكن يقل اكثر من جنيه كمان عامه تشتريه بره, هيبقى ثمن يعني اقل بكثير جدا. هتاخد الخمس شرايط ال 10 ال 50 ال 100 توزعهم انت لله في اي مكان تروح, يبقى انتوا كلكم اشتغلتوا عند ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الشرايط. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره جميله جدا. انا يعني هقول لكم رقم الاخ اللي يحفظ يحفظ, واللي ما يحفظش يتصل بيا على المحمول وانا اديهوله. 012-29 ده ظريفه جدا, 303-29 012-29 303-29 نمره ظريفه, لا مش هقول اسمه بقى كفايه. فانت دلوقتي هتتصل بهذا الاخ هتقول له انا عايز مثلا من شريط, اي شريط يا جماعه, سواء شرايط السلاب او بره السلاب يعني, ما شرايط حد معين, اي شريط هتقول له انا عايز من شريط 10 20 30 هيقول لك على المكان اللي هو فيه, هتروح تديله الفلوس وتاخد الشريط باذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا ما عنديش امكانيه, وان كان كلكم عندكم امكانيه وكلكم ممكن انكم تلموا من اصحابكم وتشتركوا في هذا الامر, طيب انا ما عنديش امكانيه اشترك في المشروع ده, لازم كلكم تشتركوا فيه يا جماعه ان شاء الله وباستمرار وكل فتره, الرقم معاكم على طول ان شاء الله. لو ما عندكش امكانيه اشتري الشريطين ووزعهم لله, شريطين من الشرايط القديمه اللي عندك ووزعهم لله. يا ريت يا جماعه ان شاء الله الفكره دي ما تروحش مننا ابدا, يا ريت كلنا نشترك في هذه الفكره, حتى لو تروح انت تشتري ايه يعني مباشره من اي حد عارف ان هو رخيص يعني, يعني يعني ان آية اللي انت رميتها مرة في الصحراء ممكن بعد سنين ترجع لها نخلة, ممكن اللي انت هتديله الشريط ده وانت بتعرفوش يبقى داعية الى الله, داعية الى الله سبحانه وتعالى. وكلنا التزمنا بهذه الطريقة يعني, واحد حط شريط وما يعرفش يستاجر ايه, احنا طلعنا بفضل الله, اللي طلع منا داعية واللي طلع عابد واللي طلع طالب علم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في القرآن وان يحبب الينا القرآن. يا رب حببنا في القرآن, يا رب يا رب اجعل احب شيء الى قلوبنا القرآن, يا رب اجعل اسعد لحظات حياتنا ونحن نتلو القرآن, يا رب ارزقنا تلاوة القرآن, ارزقنا القيام بالقرآن, ارزقنا فهم القرآن, ارزقنا حفظ القرآن, ارزقنا حفظ القرآن, ارزقنا العمل بالقرآن. يا رب اغفر لنا صب علينا ميت وجوهنا, طهر صحائفنا, نقص صحائفنا, يا رب أزل سحائب الذنوب من على رؤوسنا, يا رب أزل سحائب الشهوات من على قلوبنا, يا رب أزل سحائب الشبهات من على نفوسنا, يا رب أنر بصائرنا اشرح لنا الصدور, يسر لنا الأمور, استحملنا ولا تستبدلنا, تولنا ولا تتولى عنا, ظهر لنا خلوبنا.